بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا بفتوح العايشين. في الصفحة التاسعة والثلاثين بعد الستمائة، ومع قول الشيخ: ومنه أن ينظر بالأبصار نجد أنفسنا أمام قضية عقدية قررها أهل السنة والجماعة، وتتمثل هذه العقيدة السنعية في رؤية الله تبارك وتعالى. يرى المؤمنون الله تبارك وتعالى من غير ناجهة ولا مقابلة، يرون من ليس كمثله شيء، كما علموه أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وذلك في الجنة أو من الجنة. ومن هنا كان أعلى ألوان النعيم التي أعدها الله عز وجل في عباده الصالحين في جنة عرضها السماوات والأرض رؤيته سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة اعتقدوا رؤية الله تبارك وتعالى بناء على النصوص، وبناء على أن مثل هذه العقيدة لا يعارضها عقل، لأن العقل يتوافق معها. ومن هنا نجدهم حينما يعرضون الأدلة السمعية على هذه العقيدة السمعية، نجدهم يتقدمون بين يديها بمعطياتها. ولعل من هذه المعطيات أنهم يفرقون بين الرؤية والعلم. أنت تفرق بالبداهة بين العلم من حيث تعلق العقل بالمعلوم، وبين الرؤية من حيث تعلق البصر بالمبصر. وضرب لنا المثل في المجلس السابق بالشمس، حينما تعلق بصرك بالشمس تكون قد حققت الرؤية، وحينما تدخل بيتك أو تأكل الشمس أو تغمض عينيك معنى ذلك أنك قد انتقلت من إدراك تحقق بالبصر إلى إدراك آخر. هذا الإدراك الآخر هو علمك بوجود الشمس. إذا علمت بوجود شيء ولم تره، معنى ذلك أن صلتك به صلة عالم بمعلوم، تعلق علمك به، وحينما تراه تضم لعلمك السابق على الرؤية الرؤية. ومن هنا يقول: يفرق المرء بين إدراك الشمس حال النظر إليها وبين إدراكها أو إدراكه لها حال تغميض البصر عنها. ماذا نسمي الإدراك الأول؟ نسميه إدراك رؤية. وماذا نسمي الإدراك الثاني؟ نسميه إدراك علم. علم ورؤية، علم ورؤية. لم ترى الكعبة المشرفة ولكنك حدثت عنها فعلمت وجودها من خلال الأخبار. ثم بعد ذلك هذا العلم يضم له إدراك آخر، هذا الإدراك يتحقق بتعلق البصر بهيكل الكعبة، بميناء الكعبة، بعد أن يتعلق البصر بها. يجدر هنا أن نذكر بأنه ولو فرقنا بين إدراك البصر وإدراك العلم، ولو فرقنا بين الإدراكين، ينبغي أن نؤكد أن كل من الإدراكين لا يقتضي تغييرا بالمدرك. الكعبة حيث تعلق علمك بها وجودا تعلق بها على ما هي عليه، دون أن يضيف علمك بها وجودا صفة ما لها فهي على ما هي عليه. ومن هنا قال العلماء، وهذا ليس قاصرا على المثال بذرته بل يتعدى ليشمل كل المعلومات، علمك ليس صفة تأثير وإنما صفة إحاطة، حيث إن علمك بالمعلوم لا يقضي زيادة صفة بالمعلوم. ثم هل الإدراك البصري بمثابة الإدراك العلمي؟ قال الإدراك البصري كذلك، حيث إنك إذا رأيت المرئي فإن رؤيتك له لا تضيف له صفة من الصفات، وإنما تراه على ما هو عليه كما علمته على ما هو عليه. ومن هنا قالوا تعلق البصر تعلق بالموجود على ما هو عليه، وكذلك تعلق السمع، تعلق السمع ليس تعلق صفة تأثير، وإنما تسمع الأصوات على ما هي عليه، سمعك لا يضيف لها قوة ولا ينقصها من قوتها، وكذلك البصر. وأيضا يمكن أن نضم لهذا لأن البصر لا يتعلق بالمعدوم والسمع لا يتعلق بالمعدوم، يمكن أن يتعلق علمك بالمعدوم، بمعنى حيث تعلم أنه ليس لله شريك، فالشريك بمثابة الاستحالة في حق الله تعالى، أي علمت استحالة الشريك في حق الله عز وجل. وعلى هذا نجد أن صفة العلم أوسع دائرة من صفة البصر والسمع. ويمكن أن نذكر بأننا حينما تناولنا صفات الله عز وجل وجدنا أنفسنا أمام صفتين من صفات الله تعالى، وهما صفة السمع والبصر. فبصر الله عز وجل يتعلق بالموجودات، وسمع الله عز وجل يتعلق بالمسموعات الموجودات أيضا. أما علم الله عز وجل فيعلم الله تبارك وتعالى الواجب والجائز والمستحيل كذلك، فدائرة العلم دائرة أشمل. الصفات الثلاثة، صفة العلم، صفة السمع، صفة البصر، ليست صفات تأثير وإنما صفات انكشاف، بمعنى ينكشف لعلمك المعلوم، هناك انكشاف آخر يغاير الانكشاف الأول، له حقيقة غير حقيقة الانكشاف الأول، وهو انكشاف بالرؤية، حينما ترى ينكشف لك المرئي انكشافا فوق انكشافه لعلمك، علمته فانكشف لعلمك هذا الذي علمته، ثم رأيته فانضم إلى انكشاف العلم انكشاف الرؤية. ثم هل الرؤية بالنسبة لله تبارك وتعالى، نتكلم الآن، هل رؤية الله عز وجل مما يجوزه العقل أو مما يحيله؟ إذا كانت الرؤية مستحيلة عقلا مع ذلك أنه لا مجال للبحث في هذا، وإن كان العقل لا يقول بأنها مستحيلة وإنما يجعلها من جنس أو دائرة الممكن، معنى ذلك أننا نستنجد بالعقل ها هنا أو نستفسي العقل فنقول له يا حضرة العقل هل ترى في رؤية الله عز وجل استحالة؟ إذا قال لنا رؤية الله عز وجل مستحيلة كما ذهب بعضهم، ينبغي أن نسأله ما وجه الاستحالة؟ لماذا قررت أو قضيت بأن رؤية الله تبارك وتعالى إنما هي من جنس المستحيل، المستحيل الذي لا يتصور وجوده على الإطلاق؟ حينما نطرح هذا السؤال ونستمع إلى العقل نجد أنفسنا مباشرة بعدما نناقش هذا إن شاء الله، نجد أنفسنا مباشرة أمام الذين نفوا، كل الذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى إنما بنوا نفيهم على القياس، والقياس لا مجال له في قضية العقائد السمعية المتعلقة بالله تبارك وتعالى، بمعنى معنى أن الله ليس كمثله شيء، وهذا أمر متفق عليه من كل الفئات الإسلامية، نحن متفقون مع الجميع على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، هل بقي هناك مجال للقياس بعدما اتفقنا على أنه ليس كمثله شيء؟ وهذا القياس، القياس العقلي، يعدو أن تقيس شيء بشيء قد اشتركا في صفة من الصفات أو في أمر الأمور، فيصح أن نقيس شيء على نقيضه، ونحن نريد أن نثبت له وللنقيض صفة واجبة القياس. تنقاس رؤية الله عز وجل على رؤية بعضنا بعضا. قالوا يستحيل أن يرى الله. لماذا؟ قال لأننا لا بد لنا إذا أثبتنا الرؤية من أن نثبت الجهة. قلنا لماذا؟ قال لأن كل المرئيات في جهة، وإذا صح ذلك منهم مع ذلك أن الله من حيث إنه لا جهة له إذا لا يرى. إذا أردنا أن نحلل ما قالوه لوجدناهم يقولون كل ما يرى يرى في جهة، فإذا لم يكن في جهة لا يرى، والله عز وجل ليس في جهة، إذن الله عز وجل لا يرى. ألا ترى أنه هو محض القياس؟ استقرأوا رؤيتهم للأشياء، فوجدوا أن كل الأشياء التي تقع أمام بطلهم إنما تقع أمام بطلهم في مقابل معين، وحيث أن الله عز وجل يتنزه عن الجهة مع ذلك أنه لا يرى. قلنا لهم أما علمتموه أنه ليس كمثله شيء؟ إذا لماذا لا تثبتون هذه العقيدة بما أنها قد ثبتت بالنصوص على أنك كما علمته أنه ليس كمثله شيء تراه رؤية من ليس كمثله شيء؟ هذه واحدة. الثانية، ما الرؤية؟ علاقة بين ماذا وماذا؟ قال علاقة بين الرأي والمرئي. الرؤية علاقة بين الرأي والمرئي. أنتم قلتم لا بد للمرء من أن يكون في جهة، والرأي في جهة، إذا أثبتتم الجهة للرأي وللمرء، أثبتتم الجهة للرأي والمرء، فحيث انتفت عن الرأي لو أنها انتفت عن الرأي معناها لا يصح أن يرى المرء، وإذا نفيتموه عن المرء مع ذلك أنه لا يرى. طيب ما رأيكم في أن الله عز وجل يرانا ويرانا من حيث لا جهة؟ إذن بيننا وبين الله أنتم نفيتم رؤيتنا لله عز وجل، هل تثبتون رؤية الله لنا؟ يثبتون رؤية الله عز وجل لنا، لأن من صفات الله عز وجل أنه سميع بصير، يرانا الله عز وجل من غير جهة ونحن في جهة. إذن انفكت الجهة عن طرفي الشراكة في الرؤية. الرؤية عبارة عن شراكة، الاشتراك بين الرأي والمرئي، وإذا صح أن تنتفي الجهة عن أحد الطرفين صح أن تنتفي عن الطرف الآخر. هذا كله سميه جدل، سميه فلسفة، سميه علم كلام، لا يضرنا ذلك على الإطلاق. لماذا؟ قال لأننا ونحن في هذه الدائرة لو بقينا حتى الصباح ونحن نبحث في مثل هذا بهذا الأسلوب فإننا لا نصل إلى الإثبات، وإنما نصل إلى الإمكان فقط. نحن نريد أن ندلغ العقول لنقول بأنه إن كانت هناك شروطا أو إن كانت هناك شروط لا بد من أن تتحقق في حق المرء، ومنها الجهة ومنها المقابلة ومنها ومنها، فإن هذه الشروط أنتم قلتم شروط عقلية لا تتخلف، ونحن نقول شروط عادية، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق فينا إدراك الرؤية. الأبصار بقبضة الله عز وجل، كما أن السمع بقبضة الله تبارك وتعالى، كما أن الذرات بقبضة الله تبارك وتعالى، وحيث إن الرؤية على شروطها المعروفة فيما بيننا نثبتها بشروطها فيما بيننا. لكن إذا خرج الموضوع عن دائرة أن الرؤية لا ليست فيما بيننا وإنما فيما بيننا وبين الله عز وجل، مع ذلك أن هذه الشروط ما يشترط فيها كما يشترط في الرؤية فيما بيننا، بيني وبينك أنا محتاج لأن أكون في جهة وأنت ينبغي أن تكون في مقابلتي كي أتمكن من أن أراك وتتمكن من أن تراني بشروط الرؤية من النور وحاسة البصر كل ما شئت بهذا. لكن إذا ما خرجنا عن هذه الدائرة ينبغي أن لا نبقي الشروط على ما هي عليه لأنها شروط عادية وليست شروط عقلية. وعندنا أدلة من السنة المطهرة من الثوابت على ما نقول. قال العلماء إن الله موجود، الله عز وجل هو واجب الوجود، بل الوجود الحقيقي لله تبارك وتعالى. وجود ما سوى الله وجود عارض، لم يكن ما سوى الله وكان الله حيث لا افتتاح لوجود الله عز وجل. كل ما سوى الله لوجوده افتتاح، لوجوده بداية. أما الله عز وجل فله الوجود الأصلي إذا صح تعبير أصلي. العلماء قالوا ذاتي، أنا أتيت بأصلي، يعني وجودك أنت وجود معطى من الله، ممنوع لك من الله عز وجل. أنت لم تكن من 50 سنة، أنت كنت في العدم، وكل ما سوى الله كان كذلك. حتى العرش مخلوق، كان للعرش بداية، بمعنى سبق العدم وجود العرش، وسبق العدم وجود الكرسي، وسبق العدم وجود السماوات، وسبق العدم وجود المخلوقات كلها. إذا الوجود الحق لله تبارك وتعالى، وجود الله وجود ذاتي، وجودنا وجود عرضي. ثم الله عز وجل ذات متصفة بالصفات، ليس الله عز وجل صفة وإنما هو ذات متصفة بالصفات. الله السميع، الله البصير، الله العليم، الله الغفور. إذا مصطفاه مهمتان جدا، الله موجود وذات. حينما نقول الله ذات نرد بذلك على النصارى ومن سار مسيرتهم، لأنهم يقولون صفات ويقولون بحلول هذه الصفات في البشر. يعني يمكن أن يحل صفة من صفات الله عز وجل في الإنسان يصبح الإنسان من جهة بشر كما قالوا في المسيح عليه السلام، ومن جهة يكون إلها. نقول لا، الصفة لا تنفك عن الموصوف، وصفات الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى. كما أن ذات الله أزلي، أزلي صفات الله عز وجل أزلي، لا افتتاح لصفاته ولا افتتاح لذاته سبحانه وتعالى. حيث قررنا هذه الحقيقة، وما أظن حتى الذين نفوا الرؤيا يعرضون بها، ينبغي أن نضيف لها الله عز وجل موجود وذات وله ثبوت وحقيقة. هذا كله تأكيد للمعنى الذي مر معنا. لكن وجود الله يخالف سائر الموجودات من حيث الحقيقة، وجود الله عز وجل يخالف وجود سائر الموجودات، يعني ليس وجود الموجودات كوجود الله، ليست ذوات الموجودات كذات الله، ليست صفات الموجودات كصفات الله عز وجل. والأبيات التي نزندم حولها بالحين والآخر يقول فيها الشيخ: لا ذاته تشبهها الذوات، ولا حكت صفاته الصفات، فرد له منه تتم المعرفة، وواحد ذاتا وفعلا وصفة. الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وصفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، وكل ما خطر ببالك فصفات الله عز وجل ليست كذلك. يكفي فرق واحد فقط، والفروق لا تعد، بين ذواتنا وذات الله، وبين صفاتنا وصفات الله عز وجل. ونحن حينما نقرر هذا الفرق ونريد به حسما للخلاف، حيث نقرر هذا الفرق نريد أن نقول: من كان هذا شأنه سبحانه وتعالى لا يقاس بالقياس، لا يشبه من حيث رؤيته برؤية الناس، ولا يشبه من حيث رؤيته برؤية المخلوقات. كما أنه ليس كمثله شيء، فرؤيته ليس كمثلها شيء. ما هو هذا الفرق؟ يكفي أن ذات الله عز وجل افتتاح لوجودها، أزلي أبدي سبحانه وتعالى، وما سوى الله سبق وجوده العدم. يكفي هذا الفرق. وحيث كان هذا الفرق قائما استتبع من جملة ما استتبع أن المخلوقات لها كيفية ولها كمية ولها زمان ولها مكان، ولها أعراض تغيرات، هذا كله لا يليق ولا ذر منه في حق الله تبارك وتعالى. إذن لا يوصف الله عز وجل بالحدود بالحدود ذات، ولا يوصف بما يدل على الحدود من حيث الصفات، ولا يصح أن يوصف الله عز وجل بأي صفة تناقض صفات الإلهية. من صفات الألوهية وهي لفظة أخرى وإن كانت الأولى هي الأصح، من صفات الإلهية العلم والقدرة والإرادة وغير هذه الصفات من صفات الكمال. وعلى هذا، هل هناك قدرة تشبه قدرة الله، أو إرادة تشبه إرادة الله، أو علم يشبه علم الله، أو سمع يشبه سمع الله، أو بصر يشبه بصر الله عز وجل؟ قلنا في البداية ليس كمثله شيء، كل موجود ذات، والله عز وجل موجود وجودا ذاتيا واجب أن يكون مرئيا أيضا. يعني ما علة الرؤية؟ ما الصفة الأصلية الأساسية في قضية الرؤية؟ كنا في البداية إذا كان بصر الله عز وجل لا يتعلق إلا بالموجودات، العدم لا يرى، ما الذي يرى إذن؟ أو ما الذي يمكن أن يرى؟ يمكن حيث الإمكان العقلي، قال الموجود. إذن حيث تقول رأيته دل قولك على أنه موجود، حيث إن البصر لا يتعلق بالمعدوم ولا بالمفقود، وعلى هذا كل موجود يصح أن يرى. كما أن الله تبارك وتعالى واجب أن يكون معلوما، بمعنى كل من له عقل أو علم يمكن أن يتعلق علمه بالله تبارك وتعالى. إذا تعلق علمنا بالله، وقد تعلق علمنا بالله، وهذا ما اتفقت عليه أيضا كل الفئات الإسلامية، نقول تعالوا هل علمتم الله عز وجل موجودا؟ سيقولون علمنا أن الله موجود. نقول لهم هل علمتموه موجودا بمكان أو بلا مكان؟ قال لا، علمناه موجودا من غير مكان. قلنا لماذا؟ قال لأن الله قبل المكان وقبل الزمان، فالمكان مخلوق والزمان مخلوق. المكان يليق بالمخلوق والزمان يليق بالمخلوق. أنا إذا قلت متى خلق الله السماوات، أو أين خلق الله عز وجل كذا، حينما أقول أين خلق الله كذا معنى ذلك أني أسأل عن مكانه، إذا قلت متى خلق الله كذا معنى ذلك أني أسأل عن زمانه. يصح أن أسأل عن زمان المخلوق وعن مكان المخلوق. لماذا؟ قال لأنه لا يتصور مخلوق كما هو العدم إلا أن يكون في مكان وفي زمان. متى ولد؟ نقول متى ولد. يصح أن أقول متى ولد، يصح أن أقول متى وجد. أما بالنسبة لله عز وجل السؤال بمتى أم ننتفي، ما يصح يقول متى بماذا، قال لأنه كان ولا زمان. ولا يصح أن تقول أين، لماذا، قال لأنه كان ولا مكان. فالله عز وجل قبل الزمان وقبل المكان، والمكان والزمان مخلوقان لله تبارك وتعالى. وبناء على ما وصلنا إليه معهم قلنا لهم كما علمتموه بلا مكان فإنكم ترونه بلا مكان. من مستعين في هذه القضية؟ ربما نما أمر المستحيل حينما يتحكم القياس بالذهن، حينما يبحث عن أشياء لعله يقف على بعضها ولا مكان لها فإنه لا يجب. طيب أما كل الأشياء، حتى جبريل إذا قلت أين جبريل صح الكلام، أين جبريل، قل عند العرش، يمكن أن تقول ذلك. أين الجنة، يمكن أن تسأل هذا السؤال. كل مخلوق يمكن أن يسأل عنه بأين. فإذا ما بحثت في ذهنك ولم تجد مخلوقا دون مكان، هنا ينبغي أن تقف ولا تمد في نفس هذا المعنى بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأننا متفقون على أنه كان قبل المكان. أما أن تتصور ذلك ظني أن العقل يكفيه أن يعتقد أن كل ما سوى الله سبقه عدم، أما الله عز وجل فلن يسبق وجوده عدمه. يكفيك في هذا. إذا ما الدليل العقلي على جواز رؤية الله تبارك وتعالى؟ قال الدليل العقلي الذي اعتمده كثير من علماء أهل السنة والجماعة وتمسك به الأئمة الكرام هو أن الله موجود وكل موجود يصح أن يرى. طبعا قرأنا كتبهم فوجدناهم يجندون حول معاني يريدون أن ينقضوا بها هذا الكلام الذي قلناه. منها الهواء موجود ولا يرى، منها الطاقة المغناطيسية، لاحظ كيف الكلام، الطاقة المغناطيسية موجودة ولا ترى، أعطونا جزئيات من الكون لا ترى، فقالوا هناك من الكون ما لا يرى مع أنه موجود، وغفلوا عن أن الكثير الكثير من مظاهر الكون موجودة وترى. إذا كأنما قاس الله عز وجل بالمكونات التي لا ترى ليدعموا ما ذهبوا إليه، هذه واحدة مهمة جدا. نحن قلنا القاعدة العامة أن كل موجود يصح، يصح قلنا يصح أيها. الأمر الآخر إذا أردنا أن نناقشه فيما طرحوه ولا بد لنا أن نناقشه قبل أن نأتي لأدلة، وإذا ما جئنا لأدلة وجدنا الأدلة مع أهل السنة والجماعة بلا تمحل، الأدلة معه بلا تمحل بمعنى أقرأ الدليل وانتهى الموضوع دون أن تقول لعله ولعله، هم يقولون لعله، هم يعطفون الدليل، هم يلون عنق الدليل. أما أهل السنة والجماعة فيهم أن يقرأوا الأدلة وحسبوا، والأدلة ممن جاءت من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم بالله من هؤلاء. كذا لهم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات موصوفة بصفات؟ قالوا ذات موصوفة بصفات. قلنا لهم هل كان الصحابة يرون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان الصحابة يرون الرسول صلى الله عليه وسلم. هل عرض أن أحدهم نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره مع أنه كان أمامه؟ يقولون أنتم ما الذي تريدونه؟ نقول نحن نطرح أسئلة فقط. قال لا، بينوا لنا ما الذي تريدون حتى ما نأخذ على حين غرة. قلنا لا وقفنا على الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى جانبه أبو بكر الصديق جالس في المسجد وعند الكعبة المشرفة، وخرجت أم لهب بعدما نزل قول الله عز وجل ثبت يدا أبي لهب وتب، وبيدها قطعة حجر وهي تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نظرت فرأت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجانب الصديق جالس. فقالت يا أبا بكر إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني في فهمة سورة تبت سورة المسد، فهمتها هجاء على لغة الشعر شعر قريش. فقالت له إن صاحبك يعني رسول صلى الله عليه وسلم ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنه يهجوني، والله أقول لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، لو وضعت هذه الحجر في فمه. باعتبار الفم هو الذي خرج منه الآيات الكريمات، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. ثم أجد الشعر وصرفه ما بعد أكثر من ذلك. فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال ما رأتي، لقد أخذ الله بصرها عني. إذن هذه العين التي في الرأس يمكن أن تقع على ما يرى فلا تراه. لماذا؟ قال لعارض. ماذا العارض؟ أخذ الله بصرها عن أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه معجزة. قلنا ما المعجزة؟ قالوا أمر خارق للعادة. قلنا الحمد لله هذا الذي نريده. المعجزة ليست انتقال المستحيل إلى الممكن، وإنما خرق السنة التي تعودها الناس. أمر خارق للعادة. عادة إذا كنت قبالة أراك عادة، لكن ألا يمكن أن يغشي على بطري غشاوة فلا أراك؟ أما رأيت أم لهب لم تر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن يمكن أن يعرض للموجود، هذا الذي نريده، يمكن أن يعرض للموجود الذي يصح أن يرى أمر يجعله لا يراه الراعي. يمكن، هل يمكن أن نقرب بهذه المسألة بهذه الحقيقة قضية رؤيتنا لله عز وجل في هذه الدنيا؟ نعم، الله عز وجل في الأصل يصح أن يرى، لكن لماذا لا نراه في هذه الدنيا؟ قال لا نراه لأننا في دار التكليف. لو أن الله عز وجل نراه في هذه الدنيا لما كان بحاجة للرسل عليه الصلاة والسلام. لو أنك ترى الجنة والنار بعك من رؤية الله عز وجل، لو أنك ترى عذاب الصبي يخيم، لو أن أهل دبي كلهم قد ذهبوا إلى الطير ورأوا ما يجري هناك لكفاهم عن 1,000,000,000,000 طفل. لكن ما الذي يكون قد حدث في هذه الحالة؟ لو أنك ترى الملائكة، أكان الله يطلب منك أن تؤمن بالملائكة لو كنت تراها؟ لو كنت ترى الجن، أكان الله عز وجل يطلب منك أن تؤمن بالجن؟ لو كنت ترى الميزان، لو كنت ترى المغيرات، ما كان الله عز وجل يطلب منك أن تؤمن بها لأنها طلب منك أن تؤمن بها لأنها من المغيرات. وعلى هذا قلنا له إن عدم رؤيتنا بالله عز وجل لا لأن الله لا يرى، وإنما لأن الله ما أراد منا أن نرى، كما لم يرد في الشاهد من أم لهب أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن فرق بين عدم رؤية أم لهب للرسول صلى الله عليه وسلم وبين عدم رؤيته لله عز وجل أنه لم نرى الله عز وجل لم نره ابتلاء في دار الابتلاء والاختبار والحجاب، وأما في دار التكريم والتشريف ورفع الحجاب هناك يكرمنا الله تبارك وتعالى بهذه الرؤيا التي هي من ألذ لذائذ الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده. أما قضية أم لهب فهذه قضية ترجع إلى أن الله أراد أن يخفئها، أراد أن يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه معجزة للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا حتى لو قالوا معجزة ما خرجنا عن كونها عادة، أمر عادي، لأن المعجزة أمر خارق للعادة. تعلق علمنا بالله تبارك وتعالى على أنه ليس في مكان، ونرى الله تبارك وتعالى على أنه ليس في مكان، حيث تعلق علمنا ما تعلق ليغير شيئا من صفات الله عز وجل. كذلك حينما نرى لا نرى صفات لم تكن، وإنما نرى ذات الله عز وجل، رؤية ليس كمثله شيء دون تكييف لهذه الرؤية. أما ما طرحوه من أنه ما نرى العقل وما نرى الروح وما نرى الجاذبية، نقول يكفي أنكم استندتم إلى مخلوقات ثابتة موجودا، وشاء الله عز وجل أن يجعلها من أنماط المغيبات، مثل الجن. نرجع مرة ثانية، يمكن أن تطرح السؤال التالي وقد طرحه واحد العلماء وتكلم كلاما رائعا في هذا عالم الجن، له بنا صلة ولنا به صلة، لكن الصلة ليست محددة في المعالم، بمعنى نحن صلتنا بالشياطين أو صلة الشياطين بنا صلة وسوسة، ولكن هل من فرق بين أن يوسوس وهو مغير وبين أن يوسوس وهو حاضر؟ هناك فرق. لو أن الشيطان نفسه تمثل فجاء يوسوس لأنكرناه، لكنه حينما يجيء بصافية الأخفى، حينما يجيء دون أن ندري وجوده حسا، وإنما نسمع وسوسته، نشعر بوسوسته، ثم يخبرنا الله عز وجل بسورة ملكوت الجن وبمواقع كثير من القرآن الكريم عن كثير من أوصاف الجن. لماذا يا ترى؟ قال لأجل أن تتسع دائرة إيماننا اتساعا، يبدأ بالإيمان بما غيب عنا من هذا الكون إلى الإيمان بالغيب المطلق وهو وجود الله عز وجل. ولذلك جاء أول آية في القرآن الكريم تبين قضية الإيمان بالغيب، قال يؤمن بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الغيب المفرط. أليس على ملائكة من الغيب؟ أليس على الجن من الغيب؟ ما العمران الذي يمكن أن نقف عليه من عالم الجن؟ ما الأحوال المعيشية التي يعيشونها؟ لا نعي عنها الكثير إلا ما أخبرنا به عبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو عبر كتاب الله تبارك وتعالى. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ثم الله عز وجل ألم يقسم الكون قسمين من حيث الوجود؟ قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. مع ذلك أن هناك من الموجودات ما لا تبصرها، يعني لم يجعل الله عز وجل طاقة في بصرك لأن تتصل بها، كما أن الله عز وجل حسر بصر أم لهب عن أن يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في غير هذا الموقف، كانت ترى أم لهب الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كانت ترى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا يمكن ما كان محتجبا أن يظهر، ويمكن ما كان ظاهرا أن يحتجب في ظروف معينة. عموما نحن في دار الاختبار، في دار الابتلاء، في دار الإيمان بالغيب. إذا هم لماذا لم يتجهوا إلى الموجودات وما أكثرها التي نراها لأنها موجودة، ولأن في أبصارنا الاستعداد لرؤيتها، وفيها أيضا من الصفات ما جلاها الله تبارك وتعالى ليكون العلاقة أو لتكون العلاقة بيننا وبينها علاقة مبصر لمبصر. الله تبارك وتعالى ذكر أشياء موجودة في هذا الكون عن أبصارنا، هل من شك في هذا؟ هناك أمور سترت عن أبصارنا. هذا ما يقوي فينا الإيمان بالغيب، ما يدعي الإيمان بالغيب، خاصة إذا كان مما نتعامل معه، ما نتعامل معه دون أن نراه. الهواء لا نراه، لكن ألا نحسه؟ الهواء نحسه بمعنى نأخذ من الهواء الحياة نفسها. ولذلك قال العلماء هناك من الموجودات ما أبى الله عز وجل أن يحتكر، موجودات ما حضر الله عز وجل منها ذرة واحدة، لأن الله بنى هذا الخلق على قاعدة أنه يمكنه أن يستغني عن بعض الموجودات ولا يمكنه أن يستغني عن بعضها الآخر. ثم الأشياء التي يستغني عنها، منها ما يمكنه أن يستغني عنها أسبوعا، ومنه ما يمكنه أن يستغني عنه يومين، ومنه ما لا يمكن أن يستغني عنه ذرة واحدة أو خمس دقائق. الهواء لا نستغني عنه على الإطلاق، ولذلك أبى الله عز وجل أن يحجر الهواء. الهواء عام للكافر والمسلم. وأما ما يتعلق بالماء فحاجة للماء حاجة ماسة، للطعام حاجة ماسة، ولكن شاء الله عز وجل أن يجعل الماء أو بعض الماء بأيدي الخلق الذي يحفر بئر مثلا، وجعل الله عز وجل الأرزاق من الطعام وغيره إنما بأيدي الخلق كذلك. إذا هي تقسيمات من الله تبارك وتعالى. الهواء لا نراه ونتعامل معه. نبهنا كتاب الله عز وجل على عالمين، قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. عالم الملائكة عالم غيب بالنسبة لأبصارنا خاصة، بمعنى لو شاء الله عز وجل أراك الملائكة، نعم لو شاء الله عز وجل أراك الملائكة. وسيد بن حضير كان يرى الملائكة، كان يرى السكينة تتنزل لقراءة القرآن الكريم. أنا لم أرى، أنا أؤمن ولو لم أرى، أنا في مقام الإيمان. وسيد بن حضير تجاوز هذا المقام، تحقق بحقائق الإيمان، فكشف الله عز وجل عن قلبه ما به أصبح قبالة عالم الملائكة. يقول الله تبارك وتعالى في حق الملائكة الذين يرسلهم لقبض الأرواح، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني لا تبصرون هذا القرب. أقرب الله قرب كثير أم قرب يليق بعظمة الله؟ بالاتفاق قرب يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل كنا ليس كمثله شيء وكل ما فطر بذلك فالله بخلاف ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا سألك ما سبب نزول قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني، قال سببه أن الصحابة قالوا يا رسول الله بعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه؟ والنص واضح للمعالم، القريب تناديه والبعيد تناديه، أبعيدا أم قريب؟ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حينما يأتي ملأك الموت ويتحقق نزع الروح، قال الله عز وجل لاحظ هذه الآية في أبعادها ونقف عندها إن شاء الله عز وجل بعد زائلها. قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تعال حتى نقف عند الغطاء. إذن هذا البصر الذي ترى فيه الأشجار والثمار والأنهار والأطيار والمتاجر والسيارات كل ما شئت من وصلاء، مغطى أم غير مغطى؟ قال هو منطلق في ساحات ومغطى عن ساحات، بدليل فكشفنا عنك وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم يبين الله عز وجل بأنه إذا بلغت الروح الحلقوم عاين الإنسان ملائكة الموت، ثم بعد ذلك يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني لم يعد على البصر غطاء يغطي عنه العالم الذي دعي إلى أن يؤمن به قبل أن يكشف عنه ذلك الغطاء. أيمكن أن ترى الملائكة؟ أيمكن عقلا أن ترى الملائكة وأنت في دار التكليف؟ يمكن حيث الإمكان، لكن إن شاء الله عز وجل ألا نراهم؟ أيمكن إذا تجسد الملائكة أن نراهم؟ نعم، وقد وردت أحاديث بذلك، ذلك الذي يزور أخاه في قرية من القرى فيرسل الله عز وجل على طريقه أو مدرجته ملكا بصورة رجل. الآن إذا يمكن أن يتمثل بصورة رجل، وقد جاء الملائكة إلى الأقرع وإلى الأطرف وإلى كذا وإلى الأعمى، والأحاديث كثيرة في هذا الإطار. إذا يمكن أن جبريل عليه السلام دخل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل عليه لباس بيض ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نرى ملائكة لأننا في دار كثير، لا لاستحالة رؤيتهم، لا لأن رؤيتهم مستحيلة، وإلا ما كنا نرى ملائكة الموت حينما نموت. ألفاقتنا البصرية أقوى في حال الحياة أم بعد الممات؟ بالنسبة لحسنا الآن نحن الآن عندنا طاقة بصرية، لكن ما ندري كيف يصبح بصرنا حديدا بعد أن ننتقل إلى عالم البرزخ. إذا حيث نرى عالم الملائكة بعد نزع الروح دلت هذه الرؤيا لأن رؤيته ممكنة، وإلا ما كنا رأيناه أبدا، لأن المستحيل لا ينقلب لا يتغير المستحيل. إذا لا نراهم عادة، بل لوجود المانع في أبصارنا تبعا لاختبارنا. ويكفي في هذه النقطة أن ننوه بالتفاوت بين المخلوقات في البصر وإحاطته بالأشياء. البومة، وطبعا هذه لفتة نقولها للذين منعوا الرؤية، نقول الرؤية طبقات وقدرات، لا يصح أن تقول أنا ما أرى في الظلمة، لا لأن بصري لا يقدر على اختراق الظلمة، وإنما لأن الذي في الظلمة غير موجود، لا يصح أن تفعل ذلك. البومة هي دون الإنسان في الخلق، لكن تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ اللطيف وهو يجري على العشب البارد مهما اشتد ظلام الليل، بصرها عجيب المؤمن. الحصان اشد السر، الحصان يلزم الطريق مهما اشتدت الظلمه، انت راكب على الحصان وما تدري ايضرب جبينك بغصن شجر او بشيء، انك ما ترى شيئا، والحصان يسير سير نحل ما يكون. الحصان والفحوصات كلها دلت على انه يرى رؤيا خارقه، هو يرى الاشياء في وضوح بين انت تراها بصوره يعني عليها غاشيه. قال نحن لا نرى الاشياء اذا ما اجتنبتها ظلمه، والحصان يمكن ان يرى بالاشعه تحت الحمراء. الجره ترى الفاره في الليل الدامس مع اننا لا نرى الفاره ولا غيرها. ختاما قال ابن خورك اعلم ان رؤيه الله تعالى جائزه من حيث النظر يعني حيث العقل، واجبه من حيث جهه الخبر، الخبر الصادق. من حيث الجواز رؤية الله عز وجل ليست من جنس المستحيل. من حيث الوقوع هي واقعة واجبة الوقوع وواجبة الاعتقاد بها، لأن الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك. أما ما الذي قاله بعد ذلك وما الأدلة التي سندخل فيها إن شاء الله عز وجل، فهذا في موقف آخر إن شاء الله.